ابدا ده كان راجل فقيه كبير، كان مجتهدا عالما كبيرا، ومن طالع كتابه كتاب فتح الباري ومناقشه الامام ابن حجر لاقوال اهل العلم والاستدلالات العظيمه وكيف كان يميل الى الدليل كيفما كان ومع من كان الدليل، كيف يقال عنه انه شافعي. كذلك الامام ابن تيميه والامام ابن القيم هذان كانا ينسبان الى الحنابله، والامام ابن كثير يقال عنه الشافعي. هؤلاء كانوا قد رضوا بالانتساب الى الامام المتبوع نظرا لاعتقادهم واقتناعهم باصوله في الفقه وفي التخريج وفي الاستنباط ليس الا، والا فلا يجوز لعالم من هؤلاء أن يكون مقلدا. عالم مقلد، التقليد لمن؟ التقليد للعوام. أما طالب العلم الذي يفهم ترجيح الأئمة ومناقشة الأدلة فهذا لا يجوز له إلا اتباع الدليل القوي. فما بالكم بهؤلاء الأئمة؟ ثم سنسمع أن الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي مؤلف هذا الشرح النفيس سنجده يقال عنه انه كان قاضي الاحناف في بلده وكان حنفيا، كيف مع انه قد الف كتابا نفيسا سماه الاتباع ودعا فيه الى الاتباع. اتباع الدليل مع من يكون؟ معنى ذلك انهم كانوا حينما يقال عنهم انهم حنابلة او شافعية او مالكية او شافعية معنى الكلام ان العالم من هؤلاء ارتضى اصول هذا الامام العالم الكبير فوافقه في معظمها، ولذلك كانت تخريجاته واستنباطاته واستدلالاته تبعا لهذه الاصول التي اعتنقها. اما ان يقلد فهذا نبرئ هؤلاء الائمة الكبار عنه. كذلك كان من ضمن الاسباب التي جعلته يتحول الى مذهب الاحناف المسجلات العلمية التي كانت تقع بمرأة منه ومسمع بين كبار أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. كلام كثير يطول في هذه الأسباب. المهم أنه تحول رحمه الله إلى مذهب الأحناف. يقول ابن زلاف سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي هو ابن الإمام يقول وذكر فضل أبي عبيد بن حربوي وفقهه فقال كان يذاكرني بالمسائل. ده الصحابي بيحكي. فبيقول فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ قال ما ظننتك إلا أقلدا. فقلت له ده الصحابي وهل يقلد إلا عصبي؟ البعض بينقلها إلا جبي، إلا عصبي يعني إنسان متعصب، هذا هو الذي يجادل أو هذا الذي يقلد. فقال لي وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي أو غبي، يعني موجودة في نفس الرواية. قال فصارت هذه الكلمة بنص حتى صارت مثلا وحفظها الناس. يبقى هذا المثل هل يقلد إلا عصبي أو غبي، هذه المقولة من قائلها؟ الإمام الصحاوي رحمة الله عليه. لا يقلد في دينه أحدا. ولم تكن للإمام الصحاوي سبيل رحلة، فهو لم يفارق مصر إلا عندما أرسله والي مصر أحمد بن طولون إلى الشام بشأن وثيقة الأحداث التي اعترض عليها أبو جعفر وقال فيها غلط، وكان قد تولى كتابتها لابن طالون قاضي دمشق أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري، وقد انتهز فرصة وجوده في الشام فتنقل خلالها بين غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس ودمشق، فروى عن شيوخها وأفاد منهم وتفقه على القاضي أبي خازم فأخذ فقه العراق من طريقه عن عيسى ابن أبان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. المهم أن له شيوخ كثر أعداد كثيرة أمامنا مذكورة الآن، أئمة كسر تعلم عليهم واخذ منهم رحمه الله، وكذلك تفقه به مجموعه كثيره من الحفاظ والفقهاء والعلماء رضي الله عنهم جميعا. اقر اهل العلم فيه. قال ابن يونس فيما نقله عنه ابن عساكر في تاريخ كان ثقه ثبتا فقيها عاقلا

دورة مكثفة في حفظ الزهروين للبقرة وآل عمران في 3 أسابيع من يوم السبت القادم إن شاء الله. من يوم السبت القادم بعد العصر يا شيخ، بعد العصر. نعم الأكحل في دار السلام أمام سنترال دار السلام. ماشي ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير. قلت تليسم، لا قلت تليسم بمن قد مات، فإن الحي لدي مدام أسمت لابن مسعود هتتصلح غلطتي لأنها غلطة المقصود. قال هناك حديث يقول يكون خلق أخواننا اللي بيسألوا عن بعض الأمور دي اللي جاية في العقيدة ما تسألوش عنها الوقت دي، لما نجيلها بإذن الله نتعلم منها إن شاء الله من الكتاب، ما تستعجلوش. أخونا يقول لي فهمت من كلامك أن المعرفة بالله قبل العلم، فهل يدخل في هذا العلم المعرفة بالله قبل العلم؟ يعني المعرفة غير العلم ولا تقصد إيه؟ فهل يدخل في هذا العلم علم الشهادتين؟ يا أخوانا ربنا قال في القرآن إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش هتقولها وانت مش عارفها، ولذلك تعلم، ولذلك انت بتدخل الانسان بتقول ايه؟ قول اشهد. الشهاده ما معناها في اللغه العربيه وفي القران؟ الشهاده على مثلها فشهد. وان كان الحديث فيه ضعف في سنده لما جاء مين بيختلفوا مع بعضهم في مساله ماليه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارايت الشمس في رائعه النهار؟ قال نعم. قال على مثلها فشهد، يعني لما تيجي تشهد لو الحق مغبش ما تشهدش، الشهادة يقين. فشوف ربنا مع ان الحديث زي ما قلت لك في ضعف ولكن معناه سليم. فشوف هنا بيقول ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله، فانت اشهد شهد الله انه لا اله الا هو. والملائكة معطوف، يعني شهد الملائكة واولو العلم معطوفة، يبقى شهد اولو العلم. قائما بالقسط شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط، والملائكه واولو العلم. واضح التعبير، واضح الترتيب الاجزاء. يبقى يا اخوانا الشهاده علم يقيني، فعلى مثل الشمس رائعه النهار بشهد، اشهد ان لا اله الا الله، يبقى علم متحقق. ولذلك لها 7 شروط ان شاء الله نتعرض لهم في حينين باذن الله. أقول نقول كيف نربي إيماننا ونربي قلوبنا على الإيمان الصادق والتقوى؟ بالعلم والعمل، بقراءة القرآن مع التدبر، بالتفقه في أسماء الله الحسنى. درب نفسك على هذا الأمر وادعو الله عز وجل، فهو سبحانه أول ما تلاقي عندك مرض في قلبك أو في نفسك أو في جسمك أي شيء محتاجه دايما أنت أسرع شيء عليك سماعة التليفون وتروح ضارب على الشيخ فلان في التفكير. عاوزين يكون إصراعك بإنك تدعو الله يكون قبل سماعة التليفون. عايز يبقى أكثر من كده؟ دايما يكون المسلم دائم الدعاء إلى الله، دايما يكون دائم الدعاء إلى الله. أي شيء اسأل الله عز وجل حتى في شفع عنك، يبقى علاقتك في تقرب من الله باستمرار. كل ده بيزود الإيمان وبيقربك من ربك عز وجل. ربنا قادر على أن يغيرك في لحظة واحدة طالما انت تعلم هذا وتوقن بهذا. لو وجدت في نفسك ضعف في اي شيء اطلب من ربك. ده شيخ الاسلام كانه هو من اهل العلم يقول لك لما كان مساله من المسائل تشكل عليك، وهو انت لما تيجي تقرا له درجه تعرض العقل والنقل تجد علم كبير، عقليه غريبه جدا، عقليه عجيبه. ومع ذلك ابن القيم يقول كان لما تشكل عليه مساله يذهب الى خرابه ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني. شوف حسن الصله بالله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.